إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لا نزال مع سلسلة خطبنا، والتي بعنوان تأملات في سورة الفاتحة. وقد تكلمنا عباد الله في الجمعة الماضية عن قول الله جل وعلا في سورة الفاتحة: إياك نعبد. وعرفنا من خلال هذه الجملة بأن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة، ولذلك فقول الله جل وعلا في هذه الآية إياك نعبد هو معنى كلمة التوحيد، وهو معنى كلمة لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، فلا أحد يستحق أن يعبد وأن تصرف له الطاعات والعبادات والقربات إلا الله جل وعلا. فهذا هو معنى لا إله إلا الله، وهو معنى إياك نعبد. والله جل وعلا بعد أن بيّن بإياك نعبد الغاية التي لأجلها خلق الخلق، جاء بعد ذلك قول الله تبارك وتعالى: وإياك نستعين، والذي فيه بيان وسيلة تحقيق تلك الغاية. فالغاية من خلق الخلق جاء في قوله إياك نعبد، والوسيلة جاءت في قوله وإياك نستعين. وقوله وإياك نستعين، الاستعانة هي طلب العون من الله جل وعلا. فإذا قلت وإياك نستعين، فالاستعانة هي طلب العون من الله جل وعلا، أن تسأل الله تبارك وتعالى أن يعينك على عبادته وذكره. ذلك لأن العبد يا عباد الله عاجز عن الاستقلال بجلب مصالحه ودفع المضار عنه، فلا معين له على جلب مصالحه الدينية والدنيوية إلا الله عز وجل. فمن أعانه الله تبارك وتعالى فهو المعان، ومن خذله الله جل وعلا ولم يعنه فهو المخذول. ولذلك كان لزاما على العبد أن يكون دائما مستعينا بالله جل وعلا في مصالحه الدينية أو في مصالحه الدنيوية. إذن فهذه الآية عباد الله، وهي قوله إياك نعبد وإياك نستعين، معناها لا نعبد إلا الله ولا نطلب العون إلا من الله جل وعلا. وهاتان الجملتان عباد الله، وهما عبادة الله وحده لا شريك له، والاستعانة به وحده لا شريك له، من حققهما فهو المؤمن حقا، وهو السعيد، وهو الموفق. إذا وفقك الله جل وعلا فكنت عبدا لله، لا تشرك بالله أحدا في عبادته، وكنت مستعينا بالله فلا تطلب العون إلا منه جل وعلا، فأنت المؤمن حقا، وأنت السعيد، وأنت الموفق. ولذلك جاء في نصوص كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمع بين هذين الأمرين وبين هذين الأصلين العظيمين، وهما عبادة الله والاستعانة به والتوكل عليه، كما في هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين. وقال تعالى كما في آية أخرى فاعبده وتوكل عليه، وفي آية أخرى عليه توكلت وإليه أنيب. والإنابة هي عبادة الله جل وعلا. وجاء في آية أخرى ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. هكذا يعني تأتي آيات كثيرة يجمع الله تبارك وتعالى فيها بين العبادة أو الإنابة وبين الاستعانة بالله والتوكل عليه. ولهذا جاء في آخر سورة التوبة قول الله تبارك وتعالى فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو. وهذا هو معنى العباد، لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا الله. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم جل وعلا. ولهذا ثبت في سنن الترمذي ومسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، أي كان راكبا خلفه عليه الصلاة والسلام، قال فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام إني أعلمك كلمات، أي سأعلمك كلمات فاحفظها واعيها وافهمها، إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. تأملوا عباد الله، فقوله عليه الصلاة والسلام: إذا سألت فاسأل الله، هذه العبادة، ألا تعبد إلا الله، وألا تسأل إلا الله، وألا تدعو إلا الله جل وعلا. ثم قال له: وإذا استعنت فاستعن بالله. إذن فيجب على المسلم مع مراعاته لتحقيق عبادة الله أن يكون في ذلك كما أسلفنا مستعينا دائما بالله، يطلب العون من الله جل وعلا، لأن الله تبارك وتعالى يا عبد الله هو الذي يعينك على فعل الحسنات وترك السيئات والصبر على المقدورات، فأنت بحاجة إلى الله تعالى حاجة مطلقة، فهو الذي يعينك على فعل الحسنات وترك السيئات والصبر على المقدورات. ولهذا ثبت في سنن أبي داود وغيره من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك، فلا تدعن، أي لا تترك، فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالله جل وعلا عباد الله هو الذي يعين العباد على الذكر والشكر وحسن العباد، فمن أعانه الله فهو المعان، ومن خذله الله فهو المخذول. ولذلك ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ يعني هذا الشيء من ملكه فقد ملك كنزا من كنوز الجنة. قال أبو موسى: قلت بلى يا رسول الله، أخبرني بذلك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. وهذه الكلمة عباد الله وهي الحوقلة، قولك لا حول ولا قوة إلا بالله معناها الاستعانة، قولك لا حول ولا قوة إلا بالله كقولك وإياك نستعين، هذه الكلمة معناها الاستعانة، لأن معناها لا تحول من شيء إلى آخر إلا بالله، ولا قوة إلا بالله، أي لا قوة لي على شيء من مصالح الدينية أو الدنيوية إلا بالله، فهي كلمة استعانة. فمن قال لا حول ولا قوة إلا بالله فإنه بذلك يستعين بالله على تحصيل وتحقيق مصالحه الدينية والدنيوية. ولذلك يخطئ بعض الناس إذ يستعملون هذه الكلمة في موطن الاسترجاع، بعض الناس إذا جاءه مثلا خبر محزن يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، فلان عمل حادثة مر، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا خطأ، هذه الكلمة ليست كلمة استرجاع. كلمة الاسترجاع أن تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا بلغتك مصيبة فكلمة الاسترجاع أن تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. وأما كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله فهي كلمة استعانة، تستعين بها وبقولها على أمر من الأمور الدينية أو الدنيوية، كقولك وإياك نستعين، كقولك وإياك نستعين. إذن فالحاصل عباد الله أن المسلم ينبغي له كما قلت أن يكون دائما الاستعانة بالله في أموره الدينية أو الدنيوية. ولذلك من الخطأ الشائع بين الناس عباد الله أن الكثير من الناس مع الأسف الشديد تجده مستعينا بالله في أموره الدنيوية، في أموره الدنيوية ومصالحه الدنيوية تجده مستعينا بالله، يعلق دائما قلبه بالله في طلب الرزق، في طلب الكسب، في النجاح في دراسته، في النجاح في عمله وغير ذلك، تجده مستعينا بالله فيما يتعلق بمصالحه الدنيوية، بينما يغفل عن هذه الاستعانة في أموره الدينية، مع أن الدين عباد الله أهم من الدنيا. فعليك يا عبد الله أن تكون مستعينا بالله أيضا في شؤونك الدينية الشرعية الأخروية، فاستعن بالله جل وعلا في المحافظة على دينك، وفي المحافظة على صلاتك، وفي المحافظة على ذكرك لله جل وعلا وحسن عبادته، كما علم النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل أن يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأما أن يكون العبد مستعينا بالله في دنياه وغافلا عن هذه الاستعانة في شؤونه الدينية الأخروية، فهذا يدل عباد الله على خلل في توحيد هذا الإنسان. نسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، عباد الله، ينبغي للعبد وهو يقرأ هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين عليه أن يشهد منة الله تبارك وتعالى عليه وفضله عليه. فإذا كنت على طاعة وعلى قربة وعلى صلاح واستقامة، فاعلم يا عبد الله بأن ذلك من منة الله عليك ومن فضله عليك، فهو الذي أعانك على ذلك، وهو الذي وفقك لذلك، كما في قوله جل وعلا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ويقول الله تبارك وتعالى أيضا: وما بكم من نعمة فمن الله. والنعم هنا تدخل فيها النعم الدنيوية، وتدخل فيها أيضا النعم الدينية الشرعية كالتقوى والصلاة والاستقامة، فهي نعم عظيمة، وهي من نعم الله تعالى على الإنسان. فالمسلم إذا قرأ هذه الآية عليه أن يستحضر هذه أو هذا المعنى وهذه المنة وهذه النعمة، أن وفقه لفعل الصالحات لفعل أعمال الخير والبر وترك السيئات، كل ذلك بفضل الله جل وعلا ومنه سبحانه وتعالى. ولذلك كان من أدعية القرآن: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فالله جل وعلا هو من يوفق العبد لطريق الهداية وللصراط المستقيم. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وكان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يحلف فيقول لا ومقلب القلوب. ومقلب القلوب هو الله جل وعلا. ولهذا جاء في الحديث القدسي الذي ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا أنه قال سبحانه وتعالى: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فمن وجد خيرا، يعني يوم القيامة من وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. من وجد خيرا فليحمد الله. لماذا؟ لماذا؟ لأن الله تعالى هو من وفقه لفعل الخير وترك السيئات، هو من هداه إلى صراطه المستقيم. إذن فعلى العبد كما قلت وهو يقرأ هذه الآية: إياك نعبد وإياك نستعين، أن يشهد منة الله تبارك وتعالى عليه. ولذلك كان بعض الصالحين يدعو بدعاء فيقول: أطعتك بفضلك ولك المنة، أو المنة لك. يقول: أطعتك بفضلك والمنة لك، وعصيتك بعلمك والحجة لك، فأسألك اللهم بوجوب حجتك علي وانقطاع حجتي إلا غفرتني، إلا غفرتني. كما أنه ينبغي للعبد وهو يقرأ هذه الآية: إياك نعبد وإياك نستعين، أن يعظم تواضعه لله جل وعلا. فهذه الآية من أعظم الآيات التي تدعو الناس إلى أن يتواضعوا لله جل وعلا، وأن لا يتكبروا على عباد الله. فيا عبد الله، إذا وفقك الله تعالى للطاعة وللاستقامة والالتزام بدين الله، فإياك أن تصاب بالعجب وبالغرور وبالكبر، وأن تتكبر على خلق الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا هو من وفقك. فهذا التوفيق كان بالله جل وعلا، وليس من ذكائك وحيلتك وفطنتك، إنما هو محض توفيق من الله جل وعلا، وهو فضل الله ومنته عليك. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: كنت كثيرا ما أسمع شيخ الإسلام وهو يقول: إياك نعبد تدفع الرياء، وإياك نستعين تدفع الكبرياء، أي التكبر. فإياك نعبد تدفع الرياء، وإياك نستعين تدفع الكبرياء. فعليك أخي المسلم وأنت تقرأ هذه الآية أن تزداد تواضعا لله جل وعلا، دافعا للكبرياء وللغرور ونحوها من المعاني، كما ينبغي للعبد أيضا أن يستحضر وهو يقرأ هذه الآية: إياك نعبد وإياك نستعين. عليه أن يستحضر بأن من استعان بالله جل وعلا فالله تعالى سيعينه لا محالة، وأن من استعان بغير الله فإن الله جل وعلا سيكله إلى ذلكم المخلوق الذي استعان به. ولا شك أن المخلوق ضعيف، هو عاجز من أن يجلب شيئا لنفسه، فكيف يجلبه لغيره؟ فمن استعان بغير الله وكله الله تبارك وتعالى إلى ذلك الغير وكان مخذولا عياذا بالله. ولذلك كتب الحسن البصري رحمة الله عليه، كتب إلى عمر ابن عبد العزيز رحمة الله عليه أيضا، فقال له في ذلك الكتاب: لا تستعن بغير الله، لا تستعن بغير الله فيكلك الله لغيره. لا تستعن بغير الله فيكلك الله لغيره. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتاهم يا أرحم الراحمين. اللهم اقض حاجة كل مسلم ومسلمة، واقض حاجة كل مؤمن ومؤمنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.